نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد وقفنا في التفسير في هذا المختصر المبارك الدر النثير عند قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعمل. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب لليهود، الخطاب لليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة. لأنهم زعموا، أي اليهود، أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، فالله عز وجل يكذبهم في ذلك، يكذبهم الله عز وجل في ذلك، فيقول لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يقول لهم يا محمد: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، أي خاصة بكم. الدار الآخرة المقصود بها هنا الجنة، لأنهم زعموا أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات، ثم يخلفهم الناس بعد ذلك خالدين فيها، يعني الأمم الأخرى تخلف اليهود، وأنهم يدخلون النار سبعة أيام ثم يخلفهم الأمم الأخرى من عرب ومن مسلمين وغيرهم أبد الدهر. فالله عز وجل يأمر نبيه أن يدعوهم لأمرين. قيل الأمر الأول يدعوهم للمباهنة، يعني هذه دعوة إلى المباهنة، يعني أنتم تدعون أن هذه الجنة خاصة بكم وأنها خالصة لكم، فندعوكم للمباهلة بأن ندعو نحن وتدعون أنتم، فتكون لعنة الله على الكاذب منا. وهذا يشبه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للنصارى للمباهلة أيضا، فنكلوا عنها، اللي هي: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل للنصارى كذلك على لسان نبيه للمباهلة، فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والدعوة للمباهلة معناها أن الكاذب من الفريقين يحيق به العذاب وتحل عليه لعنة الله وعذاب الله، فرفضوا ذلك. وهذا يعني الذي رجحه كثير من المفسرين، أن هذه الآية: بما أنكم أيها اليهود ادعيتم وزعمتم أن الجنة خالصة لكم من دون الناس فتعالوا إلى المباهلة، فمن كان كاذبا منا فتحق عليه لعنة الله. وقيل يعني: إذا كنتم تزعمون أن الجنة خالصة لكم من دون الناس فاطلبوا من الله أن يعجل لكم الموت، أو تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن من علم يقينا أن الجنة خالصة له فإنه لا يرغب في البقاء لحظة على هذه الدنيا. فالمؤمن إذا علم أنه ما بعد هذه الحياة إلا الجنة فإنه يتمنى لو يموت من ساعته. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذا امتحان له، هذا امتحان له. والإنسان يتمنى الموت، نعم في شرعنا نهي عن تمني الموت، في شرعنا نهي، لا يتمنى الموت، لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه على سبيل اليأس والقنوط، ولكن إن كان ولابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فعند الفتن، اشتداد الفتن، يتمنى المؤمن الموت ولا أن يقع في الفتن ويفتن عن دينه. فإن الموت خير للمؤمن من الوقوع في الفتن عياذا بالله. فإذا يعني ابن كثير رحمه الله يقول: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. وفي رواية عنه قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. كان الواحد شرق بريقه مات اختناقا بريقه لو تمنوا الموت. ولكنهم لم يتمنوا الموت أبدا. وبين ربنا عز وجل سبب عدم تمنيهم الموت، لأن الإنسان إذا كان مسيئا في عمله فإنه يخشى عاقبة سيئاته، خصوصا إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. واليهود لا شك يؤمنون بالبعث ويؤمنون باليوم الآخر، ولكن لسبب سوء أعمالهم لم يتمنوا الموت لحظة بسبب حرصهم على الحياة. هذا الحرص الذي فاق حرص المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث أصلا، وبسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي والذنوب، فعلى ماذا يتمنون الموت؟ والنتيجة يعرفونها مسبقا أنهم عاقبتهم وخيمة وعاقبتهم سيئة، لأنهم لم يحسنوا العمل ليلقوا الله عز وجل وهو راض عنهم. إذن قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قلنا هي الجنة عند الله خالصة أي خاصة بكم من دون الناس، من دون الأمم الأخرى. فتمنوا الموت أي أطلبوا الموت إما بلسانكم أو بقلوبكم، وهم لم يفعلوا ذلك لا بالقول ولا بالنية. إن كنتم صادقين، هذا برهان صدقكم، برهان صدقكم أنكم بزعمكم أن الجنة مطوبة لكم وخالصة لكم أن تتمنوا الموت. لأن المؤمن الذي عمر الإيمان قلبه لو علم أن الجنة حاصلة له وأنه إلى الجنة فإنه لا يرى في هذه الدار دار الكدر ودار النكد طرفة عين. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن الجنة تحت ظلال السيوف وأن الجنة وراء أحد، فكان أحدهم لا ينتظر حتى يأكل تمرات فيقول بخن بخن ويلقي تمرات ويقبل على الأعداء. وبعضهم قال: إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد. ولما طعن أحد الصحابة ونفذ الرمح من ظهره، طعن بصدره ونفذ، إيش قال بأعلى صوته؟ فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يعني لم يجزع بل علم أنه فاز لأنه رأى مقعده من الجنة. ولهذا دائما نتذكر قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا شك ولا ريب أن أغلى أمان المؤمن أن يكون من أهل الجنة، ولهذا نحن نطيع الله عز وجل ونؤمن بالله ورسوله ونجتنب ما حرم الله حبا ورغبة في جنته وفرارا من ناره. فلو كانوا صادقين في زعمهم أي اليهود أن الجنة خالصة لهم من دون الناس، فعلى ما يمكثون في الأرض، وما بالهم يكرهون الموت ولا يتمنون الموت، بل فروا من المباهلة لإثبات صدقهم من كذبهم. ثم أخبر الله عز وجل، وهذا قال العلماء فيه إعجاز، أخبر الله عز وجل ما سيكون من أمرهم، ولن يتمنوا، ولن على التأبيد، لن يتمنوا الموت أبدا. ألم يكن هناك واحد من اليهود يتدبر هذه الآية ويقول سأتمنى الموت ولو واحد لأثبت أن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان؟ ولكن الله عز وجل أعمى أبصارهم عن ذلك، فلم يقم ولا واحد منهم ليقول يا محمد إني أتمنى الموت قولا وفعلا ونية. هم كانوا جبناء يخافون من الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت الباء سببية، أي بسبب ما قدمت أيديهم، وذكرت اليد على سبيل التغليب، لأن أكثر المعاصي والذنوب تقترف من اليدين، من اليد، فهذا السبب. يعني لماذا؟ بما قدمت أيديهم، أي بما كسبت أيديهم من المعاصي والذنوب، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم لن يتمنوا الموت، لأنهم يعلمون أنهم إن ماتوا سيجازون بأعمالهم شرا. مثل طالب ما درس، أخوف ما يخاف أن يكون هناك امتحان فيكره الامتحان. ولهذا أهل المعاصي حينما يرون مقعدهم من النار في القبر إيش يقولون؟ ربي لا تقم الساعة. والمؤمن لما يرى مقعد من الجنة يفتح له طاق إلى الجنة يقول ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي. فالإنسان إذا أحسن العمل فإنه يتمنى الامتحان ويتمنى النتيجة، وإذا أساء العمل فإنه يخشى العواقب، والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين، هذا تهديد ووعيد من الله عز وجل، أي أن الله عز وجل عليم بأعمالهم، لا تخفى عليه خافية من أمرهم، وسيجازيهم على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله فيما اختصرناه من كلامه، وهذا الذي فسر به ابن عباس الآية، هو المتعين، هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكثر منهم. يعني ابن كثير فسر الآية فتمنوا الموت بالدعوة إلى المباهلة، بالدعوة إلى المباهلة أكثر منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقل ابن جرير عن قتادة وأبي العالي والربيع بن أنس رحمه الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا، هادوا يعني اليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كنتم أنتم أولياء الله وأحبابه، والله سيرحمكم ويدخلكم الجنة إذا تمنوا الموت. والله لكن الله يقول ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هذه الآية تشبه تلك الآية، وإن كانت الآية الأولى أبلغ، لأن لن أقوى في التأبيد من لا الناهية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول حافظ بن كثير عليه رحمة الله: فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة. دعوا إلى المباهلة، وهذه المباهلة يعني سنة ماضية إلى يوم الدين، مع كل معاند ومخالف، كل مبتدع وكل ضال، وكل من ادعى الحق وهو على الباطل من أهل الفرق وأهل الضلال. يعني ممكن الآن علماء أهل السنة يدعو الرافضة، علماء الرافضة إلى المباهلة، تكون لعنة الله على الكاذب، هم لا شك كذبة. ممكن ندعو الأحباش إلى المباهلة، فتكون لعنة الله عليهم لأنهم ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف أو الصوفية. أو ندعو إلى المباهلة يعني كل من انحرف عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه. فيقول الحافظ رحمه الله ابن كثير: دعوا إلى المباهلة والدعاء لأكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك، أن المبطل يخاف لأنه يعلم أن اللعنة ستنزل على الكاذب وأن العذاب سينزل على الكاذب، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا قدموا على ذلك، أقبلوا على المباهلة. فلما تأخروا علم كذبهم، وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعدوهم وعنادهم إلى المباهلة، دعاهم إلى المباهلة بقوله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تقرف. عند ذلك جنحوا للسلم أو للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله أمينا فمعنى الآية كما رجح الحافظ ابن كثير: كنتم تعتقدون أنكم أولياء لله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباه، وأنكم من أهل الجنة، ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك. وهذا اللي رجحه ابن كثير كما قلنا، الرأي الذي رجحه ابن كثير، وإن كان رأيت شيخ ابن العثيمين وضعفه فيذهب إلى القول الأول، أنه ما دام تعتقدون تزعمون أنكم أهل الجنة خاصة، الجنة لكم، فتمنوا الموت حقيقة، لأن الإنسان لو علم أن الجنة له لا يرغب في هذه الدنيا الفانية، ولا يرغب في البقاء عليها رمشة عين. قال: فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم الكاذبين منكم أو من غيركم. واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمان الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعين الله المتتابع إليهم القيامة. هذا ما رجحه كما قلنا الحافظ ابن كثير. قال: وسميت هذه المباهلة تمنيا. ليش سميت المباهلة تمنيا؟ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له المخالف له الذي يزعم أنه على خلاف الحق أو على خلافه مما هو عليه من الحق، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة. المباهلة بالموت لأنهم يحبون الحياة حبا يعني أشد من حبهم للنساء وللخمر، لأن الحياة عندهم عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال الله تعالى: لن يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. لن يتمنوا أبدا مهما عاشوا فلن يتمنوا الموت، لأنهم ليس عندهم إلا المعاصي والذنوب. ولهذا من الخطأ أن تدعو لواحد بطول العمر، لأن ليس العبرة بطول العمر، العبرة بالعمل الصالح. كان ولا بد تقول له: أطال الله عمرك في طاعته. لأنه في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فاليهود مهما عاشوا فالنتيجة واحدة، أنهم لن يتمنوا الموت بما قدمت أيديهم. قال رحمه الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لتجدن اليهود، قال فيها هذه ثلاث أنواع من القسم: اللام والنون، اللام الموطئ للقسم، ونون التوكيد. ولتجدنهم، فكل هذه يعني تدل على توكيد هذا يعني القسم. ولتجدنهم يا محمد أحرص الناس على حياة. ما قال على الحياة، في تأويل معنى حياة يعني أي حياة، يتشبثون بأي حياة. وقيل على حياة أي على حياة خاصة. وإذا كان اليهود يتشبثون بأي حياة فمن باب أولى أن يتشبثون بالحياة الطويلة، من باب أولى، لأن الحياة عندهم هي كل شيء، بل هي آخرته. فقال ابن كثير رحمه الله: أي تجدنهم أحرص الناس على طول عمر لما يعلمون من مآلهم السيئة وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، ويحذرون واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص. إيش عطف الخاص على العام؟ الخاص ولن يتمنوه أبدا. لا، الخاص ولا تجدنهم اليهود، والعام الناس ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فهنا عطف اليهود على الناس، فهم أحرص حتى من المشركين على الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولتجدنهم أحرص من الذين أشركوا، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمع كونهم يؤمنون بالبعث ويؤمنون باليوم الآخر، لكن حرصهم على الحياة أشد من حرص المشركين عياذا بالله. كما قال الله عن اليهود: ولا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل هي أشد قسوة من الحجارة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أي قل لهم يا محمد أن كان عدوا لجبريل. طيب، هل يوجد من الطوائف والأمم من يعادي جبريل؟ الجواب نعم. اليهود جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: من صاحبه؟ قال: جبريل. قالوا: لو كان صاحبك ميكائيل لاتبعناك، فإن جبريل عدونا، إنه يأتي بالعذاب. فعادوا جبريل عليه السلام وتبعهم في العداوة، في عداوة جبريل من؟ صنيعتهم إخوانهم الرافضة الذين زعموا أن جبريل حول الرسالة من علي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يضربون على أفكارهم، لا يسلمون، لا يسلمون، لأنه يصيب سلامهم جبريل عليه السلام. يضربون على أفكارهم ويقولون: خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين. فاليهود يكرهون جبريل لزعمهم أنه ينزل بالعذاب، والرافضة يكرهون جبريل لزعمهم أنه حول الرسالة من علي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا كفار. ومجرد أن يعادوا جبريل كفار، لأن الله قال في ختام الآية: فإن الله عدو للكافرين. كل من عاد جبريل فهو كافر بغض النظر عن سبب عداوته، كل من عاد رسل الله فهو كافر، كل من عاد أنبياء الله فهو كافر، كل من عاد المؤمنين جملة خصوصا الصحابة فهو كافر، لأنه عاد الشريعة التي إيش؟ التي قاموا بها وعملوا بها. لهذا نحن يعني نكفر من عاد الصحابة جملة، ومن عاد خصوصا الشيخين أبي بكر وعمر أو المر العشرة المبشرة بالجنة، أو طعن في أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات بآيات محكمات، وجبريل عليه السلام هو زعيم الملائكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بالدعاء بين يدي يعني صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جبريل عليه السلام يأتي بالوحي، لهذا ربنا سماه الروح، يعني موكل بالرسالات، وميكائيل موكل بالقطر حياة على الأرض، بسبب المطر، لولا المطر لجف الزرع والضرع. الآن ما ينزل مطر شو بيصير بالأرض؟ شو بيصير بالناس؟ شو بيصير بالمواشي؟ شو بيصير بالزرع؟ إلا أخذوا بالسنين وشدة المونة، وجبريل عليه السلام فيها قراءات، جبريل قراءة حفص الجماعة، جبرائيل قراءة شعبة، جبرائيل قراءة بقية القراء، ففيها نحو 4 قراءات متواترة جبريل. وهل يجوز التسمي بأسماء الملائكة؟ نعم. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك، في بعض الصحابة من في المالك من صعصعة، في بعض مالك أنس بن مالك، وبعض التابعين جبريل أيضا، بعض التابعين سمي بهذا الاسم. فيجوز أن نتسمى بجبريل، ويجوز أن نتسمى بأسماء بعض الملائكة. يقول لهم يا محمد من كان عدوا لجبريل فإنه، لماذا تعادوا جبريل؟ إيش ذنب جبريل؟ جبريل ما هو إلا رسول كريم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتر. جبريل علمه شديد القوة، جبريل لا ينطق ولا يأتي بشيء من عندي، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فلماذا تسخطون على جبريل؟ جبريل رسول موكل من عند الله عز وجل. جبريل نزل هذا القرآن على قلبك، كما نزل التوراة على قلب موسى، ونزل الإنجيل على قلب عيسى، ونزل الصحف على إبراهيم وموسى. فما ذنب جبريل حتى تنقموا عليه وتعادونه؟ فإنه نزله على قلبك. جبريل موكل بالرسالات، أنزل هذا القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لا تدل على أن جبريل لم يتلو هذا القرآن، بل تلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه ووعاه وعقله بقلبه صلى الله عليه وسلم، واستقر بقلبه. فمن زعم، وهذه الآية تدل على أن هذا القرآن كلام الله، لأن الله عز وجل نزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، فإنه نزله على قلبك. والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، هذا يثبت إيش؟ العلو لله عز وجل. نزله على قلبك بإذن الله، يعني هذا القرآن نزل بأمر الله وبإذن الله، مصدقا لما بين يديه، كتب المتقدمة التوراة والإنجيل، هذا القرآن مصدق لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين، هداية وبشارة للمؤمنين، للمؤمنين يبشرهم بالجنة ويهدي قلوبهم، لأن المؤمن أهل للهداية. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، أن ميكائيل ولي لهم، ما اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. وقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته تلك. ثم استدل بقول أنس عن أنس بن مالك قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام كان يهودي من أحبار اليهود، وهو في أرض يختلف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سائلك عن 3. عبد الله بن سلام أراد أن يمتحن النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل 3 أسئلة لا يعرفها إلا النبي. إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا النبي. ما أول أشراط الساعة؟ أول سؤال: ما أول أشراط الساعة؟ السؤال الثاني: وما أول طعام أهل الجنة؟ السؤال الثالث: وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ لماذا ينزع الولد تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. جبريل أخبرني بهن آنفا، يعني جاني الجواب من جبريل. قال جبريل قال نعم. طيب أخبر جبريل عليه السلام بالجواب، قال ذاك عدو اليهود. عبد الله بن سلام يقول هذا جبريل عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب على هذه الأسباب الثلاث. قال أول أشراط الساعة نار تخرج تسوق الناس إلى محشرين. بعدين قال السؤال الثاني طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. السؤال الثالث قال ينزع الولد إلى أبيه إذا على ماء الرجل ماء المرأة، وينزع إلى أمه إذا على ماء المرأة ماء الرجل. فعلم عبد الله بن سلام أنه إيش نبي وأسلم. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا يعني خيرنا وابن خيرنا وصار مثل عليه أنا أعطي. قال فإن أخبرتكم أنه أسلم، طبعا كان هو مخبئ في الداخل. قالوا يستحيل يعني لا يمكن أن يسلم. فخرج عليهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا هذا شرنا وابن شرنا وهذا من عمرنا في نفس اللحظة. وهذا يدلك على أن اليهود قوم بهت لا يعرفون العدل ولا يعرفون الإنصاف، وأنهم أتباع هوى وأهل ضلال. قال الحافظ ابن كثير وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله، أي من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم يعني القرآن على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملك. ومن عاد رسولا فقد عاد جميع الرسل، كما أن من آمن برسول فإنه يلزم الإيمان جميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزم الكفر بجميع الرسل. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم، وكذلك من عاد جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر الله بأمر ربه. قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فنكتفي بهذا القدر ونقف عند تتمة هذه الآيات. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهذه الآية تثبت كفر إيش من كفر بالملائكة والرسل، وخص جبريل وميكائيل مع أنه من جملة الملائكة من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، ولبيان شرف هذين الملكين العظيمين. وبالله التوفيق. ثم نذكر أيها الإخوة ما في هذه الآيات من فوائد. ما عندك يا أبشر؟ أول هذه القواعد تكذيب اليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا، حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ووجه أن الله تعالى قال لهم فتمنوا الموت، وقد قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الفائدة الثانية أن الكافر يكره الموت، لما يعلم من سوء العاقبة، لما يعلم من سوء العاقبة، دليل ذلك قوله بما قدمت أيديه. الفائدة الثالثة إثبات السببية، والسببية هنا قوله تعالى بما قدمت أيديه، يعني بسبب ما قدمت أيديه من المعاصي. الفائدة الرابعة إثبات علم الله تعالى للمستقبل لقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، وهذا للمستقبل، الله يخبر بما سيكون في المستقبل. فوقع الأمر كما أخبر به تعالى. فإذا الخامسة جواز تخصيص العموم لغرض، لقوله تعالى والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين، فخص علمه بالظالمين تهديدا لهم. الفائدة السادسة أن اليهود أحرص الناس على حياة، لأنهم أحرص من المشركين. الفائدة السابعة إثبات وإبطال قولهم لم تمسنا النار إلا أيام معدودة، ثم يخرجون منها ويكونون في الجنة، لأن من كان كذلك لا يكره الموت، أدام أياما معدودة و لن تمسكم النار لأيام معدودة، ستمكثون خالدين أبد الدهر في الجنة، فلماذا تكرهون الموت؟ الفائدة الثامنة أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة، لأنه في حرص وفي أحرص، لتجدنهم أحرص، إذن في حريص وفي أحرص، هذا يدل على التفضيل، فهم أحرص الناس، وهذا تفضيل في السوء وليس في الإحسان والخير. فإذا التاسع أن المشركين من أحرص الناس على الحياة، وأنهم يكرهون الموت بقوله تعالى ومن الذين أشركوا، يعني تجدنهم أحرص الناس على الحياة، ولكن اليهود فاقوا المشركين في حرصهم على الحياة، مما يدل على أن اليهود في القمة في كراهية الموت، وأنهم فاقوا المشركين. الفائدة العاشرة أن طول العمر لا يفيد المرء شيئا إذا كان في معصية الله، ودليل ذلك وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر، إن طول العمر لا يغني من صاحبه شيئا إذا لم يشفع له حسن العمل. ومن الفوائد فائدة الحادي عشرة غور فهم السلف، يعني عمق فهم السلف، حين كرهوا أن يدعى للإنسان بالبقاء، فهذا الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان أطال الله بقاءك، لأن طول البقاء قد ينفع وقد يضر، إذا الطريق السليم أن تقول أطال الله بقاءك على طاعة الله أو نحو ذلك. الفائدة الثانية عشرة أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء كغيرهم، لأن الله أحاط بكل شيء علما، قال الله تعالى والله بصير بما يعملون، والبصر هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فأثبت لله بصرا. قال الشيخ ابن عثيمين لكن تفسيره بالعلم أعم. وفي فوائد الآية التالية ومن كان عدوا لجبريل، قد قال الشيخ رحمه الله من فوائد الآيتين أن من الناس من يكون عدوا لملائكة الله عز وجل، في من الناس من يعادي الملائكة، وقلنا على رأس أولئك طائفتهم اليهود والرافضة أخوانهم. ووجه ذلك أن مثل هذا الكلام لو لم يكن له أصل لكان لغو من القول، والقرآن منزه عن اللغو، يعني لولا فيه من يعادي الملائكة ما ذكر الله عز وجل. الفائدة الثانية فضيلة جبريل عليه السلام، لأن الله تعالى دافع عنه، وأن الله يحب جبريل عليه السلام، وأنه يعني من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان جبريل محبوبا إلى الله، الله يدافع عنه، فيجب أن يدافع عنه نحن أيضا. الفائدة الثالثة ذكر الوصف الذي يستحق أن يكون به وليا لجبريل. لماذا؟ فإنه نزله على قلبك، يعني من كان هذه وظيفته فإنه يستحق أن يكون وليا. جبريل أعظم مهمة له إيش؟ الرسالات التي هي إيش؟ روح الأمم، روح الخليقة، روح المكلفين من الإنس والجن. الفائدة الرابعة إثبات علو الله عز وجل لقوله فإنه نزله، وإنما نزل به من عند الله، والنزول لا يكون إلا من أعلى، إثبات العلو فوق الخلق. فائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى القرآن وعيا كاملا لا يتطرق إليه الشك لقوله نزله على قلبك، والقلب مكان الوعي والإدراك والحفظ، لأن ما نفذ إلى القلب حل في القلب، وإن حل في القلب فهو في حيز المكين. الفائدة السادسة أن هذا القرآن إنما نزل بإذن الله لقوله تعالى نزله على قلبك بإذن الله، والإذن هنا كوني. وقد ذكر العلماء أن إذن الله تعالى نوعان، كوني وهو متعلق بالخلق والتكوين، ولا بد من وقوع ما أذن الله تعالى فيه بهذا المعنى. ومثال ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا الإذن الكوني. أما الثاني فهو الإذن الشرعي، وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، ومثاله قل الله أذن أم على الله تفترون، وقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والفرق بينهما أن المأذون به شرعا قد يقع وقد لا يقع، وأما المأذون به قدرا وكونا فواقع لا محالة. ومن جهة أخرى أن المأذون به شرعا محبوب إلى الله عز وجل، والمأذون به قدرا قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب. هذا في الفرق بين إيش؟ القدر الكوني والشرعي. الفائدة السابعة من فوائد الآيتين أن القرآن بشرى للمؤمنين، وعلامة ذلك أنك تنتفع به. فإذا وجدت نفسك منتفعا به عريصا عليه تاليا له حق تلاوته، فهذا دليل على الإيمان. وكلما رأى الإنسان في نفسه كراهية القرآن أو كراهية العمل به أو التتاكل في تطبيقه، فليعلم أنه إنما فاقد للإيمان بالكلية، أو أن إيمانه ناقص. الفائدة الثامنة أن من عادى الله فهو كافر، لقوله تعالى من كان عدوا لله، ثم قال تعالى فإن الله عدو للكافرين، هذا دليل كفره. وأن من كان عدوا للملائكة أو للرسل فإنه عدو لله، لأن الملائكة رسل الله، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا، والرسل البشريون أيضا على رأس محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء، أيضا من عداهم فقد عاد الله، ومن عاد الله فقد كفر. فإن قيل فهل من عاد المؤمنين يكون معاديا لله؟ الجواب هذا محل توقف في دلالة الآية عليه، اللهم إلا إذا عاد المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل، فهذا يظهر أن الله يكون عدوا لهم، لأن من عاداهم إنما فعل ذلك بسبب أنهم تمسكوا بما جاءت به الرسل. والرافضة حينما يعادون الصحابة جملة لماذا يعادونهم؟ يعادونهم لأنهم عاشوا في الزمن الفلاني أو لأنهم لا، لأنهم يحملون التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان حقيقة معاداتهم أنهم عادوا رسل الله، كما قال أهل العلم في قوله إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك ومبغض ما جئت به من السنة هو الأبتر. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى في الحديث القدسي قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الفائدة العاشرة من فوائد الآيتين أن كل كافر فالله عدو له، كل كافر فالله عدو له لقوله فإن الله عدو للكافر، يعني الكفار كلهم تستطيع أن تقول أنهم أعداء الله. الفائدة الحادية عشرة والأخيرة إثبات صفة العداوة من الله، أي أن الله يعادي، وهي صفة فعلية كالرضا والغضب والصمت والكراهة والمعاداة ضدها الموالاة الثابتة للمؤمنين، كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، فالله ولي المؤمنين وعدوه الكافرين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.